السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نور الهدى، خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سام الذرى وعالي المقام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقول أحبتي أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال ربنا سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. أيها الأحبة، حين نرى أن عزيزا لدينا وعالما جليلا بين أيدينا قد وافته المنية، وجاء أمر الله بأن ينتقل من هذه الحياة إلى حياة البرزخ، الله أسأل أن يكون جنة وأن يكون روضة من رياض الجنة، لكنني أعزي نفسي وأعزي الأمة الإسلامية في موت عالمنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين. هذا العالم التقي، ونحسب كذلك ولا نزكيه على الله. وأنا في طريقي والله تلقيت العزاء، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. عزاؤنا في عالمنا الجليل أن الصحابة قد ماتوا، وأن آدم عليه السلام قد مات، وأن نوح مات، وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي جعل الله له النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قد مات، وموسى كليم الله قد مات، وعيسى الوجيه في الدنيا والآخرة قد مات. بل إن أحب البشر إلى قلوبنا وأعظم أهل الأرض على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد مات. أحبتي، نبدأ بشعار الليلة: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك. إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك. إما لجنة عدن، اللهم اجعلنا جميعا من أهلها إن كنا من أهل التوحيد إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أفئدتنا دائما حية بذكره ومطيعة لأمره. اللهم كما جمعنا على سنة اجمعنا يا ربنا بإذنك على الجنة أو في الجنة. تعالوا نبدأ حوار الليلة وحديثنا النهاردة عن حجاب آخر زمن. كنت منذ أيام قليلة في بلد طيب من بلاد مصر، اللهم احفظها يا رب العالمين، في أسوان. احفظ هذه البلد واحفظ أرض مصر وبلاد الأمة الإسلامية في كل مكان. وكان هناك فتح في هذا المكان الطيب من التزام للأحبة وتصحيح من مناهج. ثم بالأمس وأنا أتحدث عن الحجاب جاءتني رسائل كثيرة جدا تقول أن هناك من النساء والبنات من لم يخرجن من المسجد إلا محجبات، ومنهن من بشروا من حولهم أنهن سيرتدين النقاب بإذن الله. أقول الأخوات الطيبات الطاهرات اللاتي يرتدين النقاب وفق ما قال الله وقال رسوله، أنتن يعني أنتم مش معنيين بالكلام اللي أقول النهاردة، عشان ما تزعلوش، عشان ما نجرحش في المنتقبات الطيبات أو في المحجبات الطاهرات. زي ما هاجي أتكلم برضه عن بعض الأشياء السلبية والمعاملات الخاطئة التي تقع من بعض الملتزمين، مش معنى كده ان احنا بنعمم كل هذا الامر على الملتزم. وش معنى كلام النهاردة لما اتكلم عن حجاب اخر زمن؟ لا يعني ذلك انني اقول يا من تنتقصين في الحجاب اترك الحجاب بالكلية وإلا اتمي ذلك. اقول لا، فان الحجاب فطرة فطرنا الله عليها، فربنا سبحانه وتعالى انزل الحجاب، انزل الستر، انزل العفاف، خلق المرأة بعفافها وطهرها، هذه الفطرة. فمن انتكست وتخلصت وانسلخت عن فطرتها أقول هي التي أعنيها بمثل هذا الأمر. في بداية الأمر واحدة تموت من أجل الحجاب وإني لا أحسبها شهيدة، أو من أجل الدفاع عن ابنها وعن نفسها، إن كانت من أهل التوحيد أحسبها شهيدة ولا نزكي على الله أحدا. وواحدة تنادي بأعلى صوتها ومعتصما حين كشف أحد اليهود شيئا من عوراتها، نادت ومعتصما، فتحركت الجيوش لكي تدافع عن عرض هذه المرأة. أنا أقول إن تحريك الإيمان في القلب دفاعا عن مثل هذه المرأة والعودة إلى العقيدة السليمة وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الألفة والتواد والتحاب بين أهل التوحيد دون جدل، اطفئوا نار الجدل، إذا اشتعلت نار الفتنة فأطفئوها بالتقوى. اليوم أحبتي أتحدث وأنادي أختاه، أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، هذا الحجاب يزيد وجهك بهجة ونضارة العينين أن تتلثمي، حسناء يا ذات الدلال فإنني أخشى عليك من الخبيث المجرم، لا تعرضي هذا الجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرم، هذا الحجاب يزيد وجهك بهجة ونضارة العينين أن تتلثمي، لا تعرضي هذا الحجاب على الورى، لا تعرضي هذا الجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرم، لا ترسلي الشعر الحرير مرجلا فالناس حولك كالذئاب الحوم، أنا لا أريد بأن أراك جهولة إن الجهالة مرة كالعلقم، لا أقول ادخلي البيت ولا تخرجي، لكن اخرجي بضابط حدده الله وبينه لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا ترسل الشعر الحرير مرجلا فالناس حولك كالذئاب الحوم، أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، أنا لا أريد بأن أراك جهولة إن الجهالة مرة كالعلقم، فتعلمي وتثقفي وتنوري فالحق يا أختاه أن تتعلمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا بنت الإسلام تحشمي. الكلام النهاردة يا أمي ويا أختي يا عمتي يا خالتي يا كل نساء الأمة ويا كل أمة من إماء الله. النهاردة كلامنا عن حجاب آخر زمن. قبل ما أتكلم عن حجاب آخر زمن لابد أن أبين الحجاب الصحيح. الحجاب الصحيح هو الذي يستر البدن كله. الحجاب الصحيح هو الذي يغطي تلك الأميرة، هذه الغالية، تلك النادرة التي هي بكل ما فيها غالية عند أهل الإسلام، من خلال تعاليم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ومن خلال ما علمه الملك الحي الذي لا يغفل ولا ينام. واحد يقول لي بتقول تغطي جسمها كله؟ أيوة، الرخيص فيها تظهره وهي كلها غالية. انت كلك غالية يا أختي، انت كلك غالية يا أمي، انت كلك غالية يا عمتي ويا خالتي ويا إماء الله، كلكن غوالي عاليات. أقول إن العلماء الذين حتى قالوا برأي بسيط ضعيف بعيد، قالوا بإمكانية إظهار الوجه واليدين، قالوا في حال رقة الدين وفساد الأخلاق وفتنة في الأمة تغطي وجهها ويدها. وأي رقة في الدين أكثر مما نحن فيه؟ إنه عصر فتنة. ألم تغتصب امرأة تعدت الستين من عمرها؟ ألم يختطف الأطفال من كل مكان حتى من أحضان الآباء والأمهات؟ ألا تجد أن المتبرجات يعرضن لحومهن في الشاشات وفي الكليبات وفي المنتديات والنوادي وفي الإعلانات وفي أفيشات الأفلام والمسلسلات؟ إنها فتنة. أنا مش هضحك على نفسي، أنا هقول الحق، بس ما برضاش فتنة في الأمة. أنا عاوز اللي ينصح ينصح بالراحة، واللي يتكلم يتكلم بهدوء. نقول قال الله قال رسوله، نبين الحق ولا نخشى إلا الله. فكلنا يخطئ ولازم تعمل اعتبار، لأن اللي قدامك ممكن يغلط، ممكن يرد كلامك، فبالراحة عليه حتى لا يتطاول على الله وعلى رسول الهدى محمد رسول الله. أتكلم عن الحجاب الأصل الشرعي، أن يكون مغطيا للجسد كله. والآيات موجودة، ويمكن الجماعة في أسوان ذبحوا صوتي فلا أستطيع أن أتلو الآيات، لكنني أقول قال الله لحبيبه النبي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الله، يريد أن الله جل وعلا العفة ولنسائنا الطهر. يا أيها النبي كل أزواجك أم أمك وبناتك آل بيت النبي ونساء المؤمنين، بنتي وبنتك وأختي وأختك وزوجتي وزوجتك، يدنين عليهن من جلابيبهن. فسرنا الآيات دي وعرفنا أن رأي العلماء فيها أن غطاء للجسد كله. وأنا لما جيت قلت أن فيه رأي بيقول، وهي رواية الأعمش عن ابن عباس، أنه يبين الوجه والكفين، وقلت أن الأعمش مدلس، لكن قلت بعدها ما تسمعوش كلام كذاب، وما يصحش مني ان اقول عن الاعمش كذاب، لازم اعتذر له برغم ان هو مدلس. يعني ايه؟ بيروي الحديث في تهاون في رواية الحديث، في فرق بين المدلس والكذاب، عشان كده واجب علي اعتذر دلوقتي. ايه يا شيخ ما انت بتقول مدلس؟ ايوه نعم، بس انا حطيته في درجة ادنى من الدرجة التي هو فيها. يا اخي اسلامنا مؤدب ولازم نتعلم الادب. يبقى اول حاجه يغطي الجسد كله، ده الحجاب الاصلي. ثاني حاجه بسرعه كده عشان الوقت ما ياخدناش، ان يكون ثخينا لا يظهر ما تحته. يعني في بنات بتلبس الحجاب وتلبس النقاب، مش حاجه باينه منها خالص، لكن العبايه مبينه الالوان اللي تحت، ما ينفعش يغطي الجسد كله فخيما لا يشف ما تحته، ثم بعد ذلك فضفاضا واسعا، فضفاضا واسعا. بلاش بقى الغرزة اللي من هنا عشان تبين الجيوب الصدر، وبعض الناس يروح ياخدوا غرز من الجناب ثم تبين الوسط، ما ينفعش. فضفاضا واسعا. نشوف ايضا صفات او شروط الحجاب الشرعي. الا يكون مزينا بزينة. في بعض النساء بتلبس حاجات عجيبة، تبص تلاقي العباية، وانا افصل دلوقتي مش هفصل العباية لكن هفصل في الكلام، هستطرد في الكلام، تبص تلاقي العباية عليها شجر وعليها ورد وعليها الوان ازرق واحمر واخضر، الوان الطيف. الا يكون مزينا بزينة تلفت انظار الرجال، هم مش ناقصين، الواحدة بالفطرة الرجل بيروح لها، فهو مش محتاج اريال، مش محتاج تردد عشان يجي ناحية المرأة، فانت حط له تردد جديد بتقول له احنا عمال سات او القرب سات، خش على العبايات بلاش. ما تصلى على النبي محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اللي بعد كده الا يكون مطيبا باي انواع الطيب. في ذكاء عند النساء لما يجي يخرجهم بيعملوا حركات كده في الطيب، هبقى اقول لكم عليها في التفصيل. بعد ذلك احنا عارفين طبعا المرأة التي تخرج متطيبة، خلي بالكم ده مشكلة كبيرة جدا جدا، لانها ان خرجت متعطرة وشم الناس ريحها فهي زانية، فهي زانية بنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من رواية ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. خلي بالك يا اخي الحبيب، الا يكون لباس شهرة. في بنات بيتعرفوا، انا ما بتكلمش بقى على المتبرجة، في بنات بيتعرفوا باللبس بتاعهم، النقاب يبقى معروف، العباية يقول لك فلانة دي فلانة. ليه؟ لان العباية بتاعتها مميزة، يقوم حتى قريبتها يقولها انت جايب العباية المميزة منين، يقوم يدورهم، اللي مش قادر يشتري بقاش مميز. احنا عاوزين النساء تخرج كلها زي بعضها وترجع كلها زي بعضها. انا بقى رافع راسي، عندي زوجة ما هياش قدام الناس ادنى من الاخرى، وانت نفس الكلام. لذلك راجل اعرابي كانت زوجته سمراء اللون، يعني كالليل الكالح، وخلي بالك السمار ده جمال، خاصة لما يكون القلب في إيمان، يطلع على الوجه. صدقني أحيانا تنظر إلى المرأة السمراء تجدها أجمل وأفضل وأغلى. مش معنى كده أن أنا بضر بالمرأة ذات البشرة البيضاء، لا، بل إن التي يعطيها الله جمالا ثم تنور قلبها بالإيمان ينطبع على وجهها فتزداد جمالا على جمال. أقول أحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذا سارت النساء في الشوارع كل واحدة زي التانية، محدش عارف، رجعت لبيتها الناس ترتاح، الشباب يرتاحهم، محدش يبقى بيبص للتانية ويقول عندي زوجة أفضل، لا لا لا. راجل أعرابي قاعد في وسط مجلس الكل عمال يتباهى، زوجتي جميلة مش عارف إيه، ده حتى خليك راجل ما تقولش. فالأعرابي قاعد طبعا كلهم مستترات، كله عنده نقاب، هو يعني حس إن كله بيتباهى، بيقول زوجتي أنا متزوجها من بيت عالي، وعاوز يحدث من بعيد انها جميله. فالاعرابي قعد كده قال ما فيش واحده في نسائكم فيها ما في زوجتي. انت مين انت يا عم؟ قال ان النقطه من زوجتي، الجزء اليسير من زوجتي في وجه احدى نسائكم، احدى نسائكم تمدح بها عند العرب وتصبح جميله في الجميلات. يعني انا الحته من زوجتي في وجه الزوجه من بتاعتكم يخليها عند العرب يكتبوا فيها شعر. فالناس قاعده تخبط كف الكف، انت عندك الزوجه دي؟ ما هو رافع راسه ليه؟ لان ربنا ستر النساء كلها. فالناس رجعوا لبيوتهم، روحي يا زوجتي شوفي لي زوجه فلان وتعالي اشرحي لي. ذلك النبي قال لا تبشر المراه تصفها لزوجها. يعني ايه النبي نهى عن كده؟ دليل عليه ان الواحده كانت متعطيه. فالنبي بيقول لهم اوعى حد يوصف الزوجه بتاعت فلان للراجل بتاعها، اعمل مؤدب قدامك بس هيفضل يفكر، يعمل بقى عمال ياكل ويشرب لكن هو بيركز في الصفات. المهم كل زوجه تروح تشوف الزوجه تلاقيها سمراء ومش جميله بالمعنى المفهوم عند الناس، لكن الجمال نسبي. أصل الرجل ده محترم يسجد مع الله مثلا، أنا بقولش يعني هذا الرجل يقترب من الله فيعطيه الله جل وعلا صفات أهل الجنة فيعطيه رضا في القلب، فيبدو أمام هذه الزوجة كأنها من أجمل الجميلات. المهم لما جم قعدوا الجلسة الثانية فعملين يغمزهم وعملين يتكلمهم، وبعدين قال له تعالى انت بتقول زوجتك فيها، قال الحتة الصغيرة في وجه زوجتك يزودها جمال. قالوا ده احنا عرفنا ان زوجتك سمراء اللون وليست يعني من اللون. قال نعم، وانا لم اكذب عليكم، انا مش كذاب، ان النقطة من زوجتي السمراء في وجه احدى نسائكم اللي هي البيضة الجميلة تبقى شامة خطيرة يكتب الناس فيها شعرا. انا انت قصدك كده ولا ايه؟ قالوا ما قصدي كده، تمدح المرأة بالعلامة والشامة التي في قدها. الشاهد ان الغطاء والستر بيخلي كل النساء اميرات عفيفات ملكات، فان كانت جميلة فقد حجبت نفسها من اجل ربها حتى لا تفتن الرجال ولا الشباب، وان كانت على غير ذلك فان الله جل وعلا جعلها تستر نفسها لزوجها فتقتنع ويقتنع ويرضى وترضى ويصبح السكن في البيوت. تعال نشوف بسرعة كده حجاب اخر زمان. احنا بنتكلم عن اللي بيلبسوا نقاب، المحترمات اللي بيلبسوا حجاب. انا ماليش دعوه بالصنف الاخر، يا رب يهدي الجميع، لان في واحده ام طيبه، هي طيبه يمكن ما تكونش كانت عارفه ولا حاجه، فتقول لي وانا قاعد عندهم يا شيخ كنت معزوم في رمضان مره على السحور، لان الوقت الوحيد اللي كنا بنقدر نفضى فيه، فالشباب قاعدين من الجامعه ومش عارف، فالام كبيره في السن فبتقول لي بنات معقدين نفسهم، بنت معقده نفسها، يا سالي تعالي كلمي الشيخ. طبعا انا بقول اسم مستعار حتى لا يعرف، بس يعني ايه يا سالي تعالي كلمي الشيخ ده. قلت لها السنه كام؟ قالت لي ده السنه ثانيه كليه ومصممه تلبس الحجاب. قلت لها سبحان الله، في هذا المجتمع الجميل ده وفي هذا الغنى ان شاء الله ربنا يفتح لك الخير، تعالي يا بنتي بس فهمها كده انها ما تكدتش قوي على نفسها. قلت لها والله ماشي، اذا كانت يعني متزمته قوي في الالتزام هاتيها وانا فاهمها. دخلت عليا الاخت سالي، بصراحه يعني فعلا ما شاء الله ما فيش حاجه من شعرها باينه، لكن لابسه جينز، بنطلون جينز. قلت لها هو ده الزي بتاعها اللي بتخرج ده؟ قالت ايوه. قلت لها ما شاء الله، هي انت ليه معقده نفسك يا اخت سالي؟ ما تشيل الاشرب. سبحان الله، يعني شيء يضحك. طبعا انا اخذت الام طبعا كلمتها امام اولادها، قلت لهم ده مش عقد، بالعكس ده هي بدات من فوق كده ربنا يريحها عقلها، ثم لسه القلب لسه الجوارح لسه النفس كلها. بنستر بناتنا ونستر بيوتنا، احنا بنتكلم براحه مش بنتخانق، لكن تعالوا شوفوا حجاب اخر زمن. اول حاجه انا بتكلم على ايه؟ على المنتكبات او المحجبات اللي هم بتدين الحجاب، وليس معنى ذلك ان انا النهارده واحد يطلع يقول لك اهو يا عم الشيخ كان بيتكلم عن المحجبه يبقى تروح تمشي تقلع حجابها. من قال؟ يعني انا لما اقول لك يا اخي الناس اللي بتاكل مش مظبوطه تقوم تقول لهم كله بطل اكل ما عادش حد ياكل؟ واحنا ليه في الحاجات دي نقدر ناكل مع خطا الناس الذين ياكلون؟ واحد يقول لك طب ما اكل صح انا يا اخي، خلاص يبقى انت تحجبي صح يا اختي. لكن انا هقول بقى ارتداء النقاب الحديث، انا بتكلم عن اللي بيلبسوا النقاب بقى اللي هم المحجبات حجاب كامل، ارتداء النقاب الحديث اللي هو بيغطي الانف بس ويبين شيء من الجبين والعيون تبقى كلها باينه وجزء من الخد، مع العلم ان موضع الفتنة عند النساء وموضع المدح والذم هو الوجه وخاصة العين، لما تكون متحددة بالكحل عند النساء والبتاع الماسك ده اللي مش عارف ايه اللي بيعمل برموش، وتطلع النظرة من تحت النقاب تخليك تخبط في الترماي ولا في المترو، ما ينفعش. واحد يقول لي شوف شوف شوف اهو بيقول عن المنتكبات، يا اخي لا، انا بقول عن الاستثناء في المحجبات المنتقبات. ولكل اخت طاهره دلوقتي ممكن ما تكونش فاهمه ممكن ما تكونش عارفه، فبقول لك كملي حجابك يا اختي. يبقى الحجاب الجديد اللي هو بينزل كده يروح مبين ده لا يجوز. ايضا من ضمن ما نراه ارتداء النقاب ذات الفتحات الواسعه كما قلنا، واحنا قلنا ان العيون لغه، احنا مش عاوزين زي ما قلنا نفرح بعض ونرضي بعض ونغضب الله ورسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. العيون لها لغه، ممكن تعرف الواحد بيضحك من عينه، ممكن تعرف الواحد حزين من عينه، ممكن يا شيخ انت فاهم كل الكلام. ايوه طبعا احنا بنقول احنا كحاجه عارفينها حتى في الرجال بينا وبين بعض. نبص كده يقول ده مهموم، ده حزين، ده بيضحك، ده بيضحك بس مخبي، بيبان كل حاجه. ده انسان صادق حتى من كلامه. في ناس كده تستشارها من خلال النظره. فبقول لاختي المسلمه استري نفسك، فان لم تحتاجي الى النظر بالعين غطيه. اذا قدرت انت تشوفي من تحت الحاجه اللي تحطيها عشان ما حد يشوفك الافضل. ارتداء النقاب الشفاف، في بنات بتلبس النقاب هي ربنا يحرسها ويبارك فيها، بس بتلبس النقاب الشفاف تبص تلاقي الخد باين من تحت، وتبص تلاقي الانف باينه، وتلاقي العينين باينه، وتلاقي الملامح بانت، تلاقي الملامح بانت. النقاب شفاف لا يجوز. انت مش قاعده عند عبد الحمولي، انما ده حجاب، يا اما تحجبي يا اما برضه تحجبي. مش هقول لك يا اما تحجبي يا اما تسيبي الحجاب، لا ما اقدرش ما اقدرش. ارتداء نقاب على طرحه صغيره، في بعض الناس عادي بيحط الطرحه الصغيره كده وتلاقي مكتوب ايه، هنا يوجد ملابس من المحجبات، والطرحه تلاقي اخضر فاحمر فاصفر ومش عارف ايه، وتلبس المحجبه ولابسه نقاب ايضا. ارتداء نقاب بالترتر، عمري ما شفت اخت ملتزمه، او يعني لما اجي اقول اختاه يا بنت الاسلام اقول اختاه يا مترتر، ما ينفعش ما ينفعش، لا يجوز لا يجوز والله. يعني ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تمشي الاخت في الشوارع كده الشمس ضاربه والضوء ضارب وعماله تغير احمر فاخضر واحمر اصفر زي ما كنا بنفتتح محل، ما ينفعش ما ينفعش. تعال بس نشوف كده، احنا شفنا النقاب في عجاله، نشوف العبايات. وما ادراك ما العبايات، بس اوعى تنسى توحد رب الارض والسماوات. اللهم اني اسالك يا رب ان تحيينا على التوحيد وان تمتنا على التوحيد. قولوا امين. امين يا رب. ايها الاحبه، ارتداء العبايه المطرزه بالالوان. طب احنا قلنا النقاب، واذا كان في شويه حاجات كده مطرزه تبص تلاقي مشكله المشاكل باينه، ما يظنك بقى ان العبايه كامله مطرزه بالالوان. واضرب يا عم والوان الطيف تبان. اسال الله جل وعلا ان يهدي من روج لهذه العبايه او ينتقم منه شر انتقام، لانها انتشرت حتى في بلاد الحرم. عبايات جاي بيها اهل الموضات. واحد يقول لي يا عم انت هتغلبنا ليه وتعقدنا ليه، ما يقعدوا في بيوتهم. يا ريت يا ريت، خلينا احنا نشتغل بقى شويه، خلي الناس تقدر حياتها ونرتكب الامه. يعني ايه نقعدهم خالص؟ لا احنا ما بنقولش كده عشان ما نقولش ده متخلفين. احنا قلنا اهو، يعني انا عاوزك تخرجي، عاوزك تتعلم، عاوزك تتثقفي، والحق يا اختاه ان تتعلمي، ولكن انا لا اريد بان اراك جاهله، ان الجهاله مره كالعلقمه. العبايه المطرزه ما يجوزش. برضه في بنات بيلبسوا عبايات مشغوله ببعض الحاجات عليها، وده برضه لا يجوز ابدا مطلقا. وفي بعض البنات بيلبسوا عبايات شفافه وتبقى لابسه تحت استريتش او بنطلون جينز، ولما الشمس تضرب في اتجاه، ايه يا شيخ انت بتاخد بالك من الحاجات دي؟ لا والله انا بسايق عربيتي. وعلى فكره برضه لامانه العلم، حتى لا يقال ان انا جمعت كل هذه الملاحظات، لا في بعض الناس قلت لهم اكتبوها لي، من الاخوات ومن الرجال اللي بيشوفوا الملاحظات ديت على بناتهم او على اخواتهم وبينصحوهم مش عايزين يرجعهم. كل واحد كتب الملاحظه وانا جمعت حوالي 95% من الملاحظات، يعني برضه شفت يا شيخ. ما نعمل ايه؟ ما كلهم كده في الشوارع. ما نصدمهم يا نشوفهم. فاسال الله العفو والعافيه، لكن هي نظره طبعا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك في بعض البنات بيلبسوا عبايات اسمها كنوش، غريبه مش عارف كنوش ما اعرفش، بتظهر مفاتن الظهر والبطن والاعكام. ده مشكله. امال لابس عبايه ايه؟ والعبايات المفتوحه بقى، في واحده بتروح تجيب عبايه مفتوحه، والحمد لله في بعض البنات عندهم التزام، بتبقى مفتوحه من اليمين بس، لما بيقل الالتزام شويه بتفتح من الشمال. مش هتكلم اكتر من كده، استحي ان اتكلم. في عبايه بقى بتبقى قصيره، والواحده تروح لابسه شراب، تقوم رجلها تبقى محدده وهي ماشي. على فكره ده غلط. ده النبي محمد لما يعني كان بينصح ان البنات والنساء يخلوا كده الثياب بتاعت العبايات تبقى شبر على الارض، زرق شبر. فواحده من العفيفات الطاهرات قالت يا رسول الله اذا يتكشفن، في معنى الكلام والحديث عن النبي، فقال اذا يرخينا ذراعا وما يزودوش عن كده، ذراع وما يزودوش عن كده. الواحد دلوقتي يوم ما تزيد الحاجة بس على الأرض شوية تغطي الحذاء تقول لك انت هتكعبلني عارف تموتنا انا عارفاك. خلي بالك ده مشكلة. وفي منهم بقى العباتهم ما بتغطيش الحذاء، ما بتغطيش الحذاء وتلبس الكوتش يبقى شكله جميل قوي، والاسترتش يبقى باين من تحت ده مغطية ومش حاجة باينة منها، لكن الجنس باين، الجنس باين اللي هي لابساه. واحد يقول لما تلبس الجنس تلبس الجنس، لكن العباءة تبقى تحت ما يبانش، لان دي زينة منها المفروض مش ظاهرة، ده باطنة المفروض مش فاشل للزوج. ما صلى على النبي محمد. ومنهم بقى اللي بيرسم على العباءات دي رسم عجيب جدا. انا مرة شفت طاووس على العباءة، يعني بالعربي الفصيح بيدوك رايات زي طيارات الرش اللي كانت بتجينا زمان في الفلاحين، كنت بنحط لها علامات عشان ايه تنزل تروح رشة في المكان ده، بيدوك علامات هنا طاووس وهنا عصفرة وهنا مش عارف ايه. ده ناقص يعمل اعلان للسجاير على العبايات وهم ماشيين، ناقص او يجيب لك واد من بتوع رعاة البقر ويقف لك وعامل لك كده عادي عادي. واحد يقول طب ما بنشوفها فعلا، انا بقول على الملتزمات ماليش دعوه بال، طب انا بشوف حاجات وحاجات بالواحد ماشي وعلى ظهره صدقني كلمات تخجل ومش عارف يترجمها، ومصطلحات في بلادهم بيكتبوها هناك صدقني تخدش الحياء ومش عارفين. واحيانا بيبقى اللي شايل على ال على الفانلة بتاعته والتيشيرت بتاعه حاجات بتسب فيه. المهم احنا بنتكلم عن المحجبة، ممكن احيانا من البنات تلبس العباية تبقى ساترة نفسها كله، وخلي بالك النقاب حلو مش مبين عينيها، والعباية حلوة مش مبينة حاجة خالص، ومفيش عليها اعلام سجاير وكل حاجة فيها جميلة، انما للأسف الشديد ما بتلبسش شراب والعباءة قصيرة. بشوف جدا وكتير الكلام ده موجود بين الفتيات والنساء، بشوف أحيانا مش أقول كتير بقى لكن أحيانا بشوفه ببقى عمال أقول يا رب اهديها، ممكن ما كنتش فاهمة يبقى كشف رجليها صدقنا تبقى ثقة باينة رجلها باينة ومستترة لحد شايف منها حاجة خالص ومؤدبة ومحترمة وهي ماشية، بس الظاهر ما هيش عارفة إنها كشفت ما اتفق العلماء على ستره وغطت ما اختلف العلماء فيه، بالرغم ان هم في الاخر اتفقوا على انه في هذا العصر اصل محدش يزعل مني لو كان مخالفني في الرأي، وانا مش هتخانق مع الناس عشان اقول لهم كذا وكذا، لكن بعرض رأيي كما قال الله قال رسوله وانا عندي الحجة، واللي عنده دليل وحجة ومش مقتنع وبيحاول يواكب الموضات يبقى احنا نقف كلنا يوم القيامة عند ربنا، ويومها صدقني ما حدش يقدر يتكلم، وخشعت الأصوات للرحمن الذي ترجو الرحمة من خلال هذا الاسم العظيم. يوم يقول لك وخشعت الأصوات للرحمن، مش للجبار ولا المتكبر، للرحمن فلا تسمع إلا همسة. بصوا شوف بعض الأخوات المحتجبات المحجبات بيغلطوا في إيه، لكن خلي بالك زي ما بقول أكثر من 99% منهم ما بيكونش عارف. في بعض البنات تلبس كل حاجة حلوة والحجاب سليم لكن نسيت تحط الجوانتي. راجل كبير في السن عنده حوالي 54 سنة، والشيء بالشيء يذكر، وهذا الراجل صادق مع نفسه. وانا بتكلم في مسألة الحجاب قال لي صح يا شيخ، صح صح اللي انت بتقوله ده، تبقى الواحدة مغطية خالص وتبص تلاقي ايديها طلع من وسط الثياب الثمراء عمالة تنور زي القمر. قلت له يا راجل يعني، قال لي انا بقول لك على حقيقة، انا كنت قاعد مش ملتزم على القهوة مرة وبشرب الجوزة اللي بغابة ديت، واحدة معدية مجرد ما ايدها اتحركت والغويشة بانت وايدها لمعت وهي مغطية نفسها الجوزة جت في عيني، حطيتها في عيني بدل ما احطها في الليل في الفم. قال لي يعني اذا ما نضحكش على نفسنا، الايد بتأثر. ده راجل صادق مع نفسه، راجل صادق مع نفسه، ما نضحكش على نفسنا لان النار مش هتخلي، زي ما بقول لك الضحك على الدقون، والله النار لا هتخلي دقون ولا غير دقون، لكن ديت سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا ممكن نغلط في حق انفسنا، ممكن تخطئ من بينك وبين نفسك، قد يكون الخطا لا يتعدى للاخرين، لكن امام الناس ما تجهرش بمعصيه. اوعى واحد يقول يعني انت ترضى بالسر في المساء، لا لا ارضى به، لكن كل ابن ادم يخطئ فارجع وتوب، لكن الاقبح ان احنا نجاهر. والتي تسير بالمخالفات في حجاب اخر الزمن ومجاهره بالمعصيه، والامه قد تعافى باذن الله يرجى لها العفو، والمجاهر ارجو من الله جل وعلا الا نكون من المجاهرين. تعال نشوف بقى الأخوات الملتزمات المحجبات في حفلات الزواج. الواحدة فيهم تخرج في الحفلة تقلب الدنيا، لبست الزي تمام وتروح جاية في وسط الأخوات وقلع النقاب وقلع الحجاب والشعر يرسل، ومش عاوز أقولك اللي بيحصل. شفت يا عم قد المحجبات؟ من قالك إن هم فاهمين؟ لما بنفهمهم صدقني بيرجعوا تاني. برضو ما تفرحش قوي، أحسن من المتبرجة ده هي في وسط أخواتها بس مش فاهمة إن برضو ده غلط، فبنقول لها ده غلط. يا أختي ارجعي إلى ربك سبحانه واستري نفسك، لأن برضو من الأخوات اللي ممكن ينظر لك نظرة حسد يسقط شعرك ده كله، أو ممكن يخليك تروحي ظهرك يوجعك، أو ممكن يتغير لونك، أو ممكن تتأثر بيك الأخت من خلال إيه؟ غير اللي يدخل في قلبها حاجات كتير، أو تاخد منك علامة من الوجه وتقولها لأي حد من الشباب يتصل بزوجك يا زوجي، يعني يتصل بالزوج يقول له يا زوجي يا محترم زوجتك كذا كذا كذا كذا كذا وفيها علامة كذا في الوجه وانت منتقدة، يبقى يا ويلك. واحد يقول تمام ممكن تنقل العلامة ديت، نقول اه بس ما فيش علامات بتبقى مستورة، ممكن بعض المنتقدات والمحجبات بيروحوا فكين خالص لدرجة ان حاجات من الصدر تبدو. المهم الكعب العالي نفس كل حاجة تمام، وعلى صوت الكعب العالي جف النهر وزوى عود الطهر الساحر وكبى الشاعر، كنت السلعة عند التاجر قد باعك من قبل العلبة وقضى جيل العفة نحبة فمن الخاسر. الطرقعة اللي شغالين بها دي تكت تكت تكت شغالة، عمالة الطرقعة دي هي بالكعب العالي اللي شغال ده. امشي زي ما خرجت زي ما ترجعي، يخرجن تفلات. المهم هنقول الكلام ده. بعض النساء بقى بيبقوا ما شاء الله عليهم، لا كعب عالي ولا حاجة باينة ولا كل حاجة بجا وانت موجود، ولا العباية طويلة ومش حاجة باينة منها خالص، وبعدين تبص تلاقيها لابسه الجوانتي، والجوانتي يا اما مرسوم عليه بعض الخرز يا اما موجود عليه رسم بورد حتى لو كان اسمر. هاتوا الساده واحنا رايحين ايه نلبس ايه؟ بدله معلش في اللفظ. وبعضهم بيكون كل حاجه فيهم سليم، وبعدين في الاخر تروح جايبه الخاتم ولابسه فوق الايه؟ فوق الجوانتي. طب ده ايه ده؟ حاجة بقى نعزم نمشي نقول ايه حاسب يا عم على الاسفلت اللي يتدغدغ مش عارف ايه، انا برضو زي ما كنت شيك في الاول دلوقتي برضو شيك. ليه يا اختي؟ ليه يا اختي؟ ليس هذا بقلب مسلمة مؤمنة ارادت ان ترضي ربها وان تنصر دينها وان تسير على منهج نبيها. اخت بتموت من اجل الحجاب، واحدة بتنادي وتصيح وها معتصمة، وانتي بنفسك تكشف العورات لا يجوز، وتعملوا مخالفات لا يجوز. بص وشوف السلوكيات، ودي بقى من اخطر الاشياء اللي بتحصل. هو انتوا يعني اللي ما بتغلطوش؟ لا بنغلط، واللي ينبهني نقول انا غلطان، وخاصه لما يكون ظهر امام الناس لحد يرجع بسرعه. اهو الاعمش مدلس، ومع ذلك لما قلت عليه كذاب رجعت تاني وقلت انا غلطان انا اسف اعتذر استغفر الله العظيم، لاني زودت كلمه وحطيته درجه غير الدرجه اللي هو فيها. سلوكيات الاخوات الملتزمات في الشوارع، تلاقي الواحده ماشيه جنب اختها او ماشيين فوق، شكلهم ما شاء الله يسر العين بس النظره الاولى، محدش شايف محدش متاثر محد، بيقول لهم روحوا ربنا يبارك فيكم. اذا كانوا خارجين بقى طبعا بشرط الخروج وخارجين لغاية وهدف معين محترم، وبعدين ترجع ربنا يبارك فيهم. والله العظيم كل ما بشوف اخت ملتزمة بنقول الله يصلح حالك وحال اللي خلفك. واحدة تانية بنقول ايه ربنا يهديك، وبعدين بعد ما نبعد عنهم بنقول ايه الا لعنة الله على المتبرجات. اوعى تيجي قدام واحد يقول لي بتلعنها ازاي يا اخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك عن الكاسيات العاريات اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، والحديث الطويل لا يدخلن الجنة ولا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. وخلي بالك الدنيا هتبقى سريعة يا عم. سريعة مين ده؟ في ناس عايشة 90 سنة برضه سريعة، 150 سنة برضه سريعة، كل الطبقة على الأرض ده هي خلال 40 سنة أعتقد، يعني اللي هم بلغوا 30 من العمر أعتقد اعتقد هيتشالوا كلهم، هيروح هيموتوا، يبقى دنيا ايه؟ دنيا ايه؟ بصوا شوف بقى، تمشي الاخت جنب اختها والصوت يرتفع من تحت النقاب، تلاقي صوت رقيق طالع لك، وانا يا اختي رحت الجامعه النهارده وانا مش عارف ايه والصوت طالع من تحت النقاب. طب انت ماشيه جميله بسترك وعفافك، ليه الصوت اللي من تحت ده يطلع والشباب يسمعه؟ يبقى الشاب معدي ومحترمك، وبعدين اول ما الصوت يطلع تعالى بقى ايه ناخر شويه. فيطمع الذي في قلبه ايه؟ مرض. يا رب اشفي امراض قلوبنا يا رب. ما تقول امين يا عم الحاج. امين. الاخوات زعلانين دلوقتي اكيد، نص الاخوات قفلوا التلفزيونات، ربنا يفتح لنا الخير يا رب. شفت اللي قفلت ما خدتش الدعاء ده، اسال الله العفو والعافيه. الضحك بصوت عالي من تحت النقاب او الحجاب. المحجبه لازم تعرف ان الضحك بصوت عالي وصوت الضحك ويسمعه الرجال غلط. فما ظنكم بالشوارع؟ تبقى الاخت منتقبه او محجبه والصوت يعلى. ايضا اخطر ما اراه في المحتجبات المحجبات الحور المقصورات في الحجاب، ما هن حور في الدنيا طبعا، حور مقصورات في الحجاب، اخطر ما بشوف عليهم ماشيين ما شاء الله لا صوت طلع ولا ضحكه طلعت ولا مخالفه وهي ماشيه في الشارع، وبعدين تلاقي اختين جايين او ثلاثه مقابلين اخت لهم، اختنا فلانه فاطمه نعم تعالي، وروح حاضنين بعض في قلب الشارع. تلاقي اللي قاعد على الكرسي قدام المحل بتاعه يبص، وتلاقي الشاب عمال يتخيل. ايوه يا اختي، وخلي بالك احنا مش عاوزين نقوله ده، اصدمها قدام الشباب. بلاش بلاش بلاش، والله العظيم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يروحوا قاعدين في المحلات يقول لك شوف يحضنوا بعض ازاي، يقبلوا بعض في قلب الشوارع، ده حتى يصيروا الغرائز. اي نعم، ايوه نعم، لانك مش باين منك حاجه، انت اميره. فما ما صدقوا يشوفوا اميره بتقبل اميرات، فبيبقى الحكايه عند التخيلات والشيطان يبدا يبين. تقوم الواحده تحضن اختها وتقبلها بين الناس، لدرجه ان في ولد هرج عليهم مره، ثلاثه بيقابلين واحده وعاملين يقبلهم واخدهم بالدور، فبيقول لزميله تعالى نقف في الطابور. ما ينفعش ما ينفعش، مش عايزين اهل السخريه والازدراء بالمحتجبات المحجبات يقولوا الالفاظ دي. انا ببينها لك بمنتهى الصراحه، فكري وانت بتسلمي، لو هتسلمي بايدك قول لها تعالي يا اختي بالراحه برضه بصوت حلو كده بينك وبينهم وعلى جنب عشان ده منهي عنه. ما ينفعش ان احنا نقبل ونحتضن في قلب الشوارع، خاصه بقى لما الواحده تشوف شفته منتقبه بتحتضن رجل، محجبه بتحتضن رجل، وبعدين في الاخر ايوه يا بابا ازيك الحمد لله انك جيت بالسلامه. ينفع؟ ابا مين؟ ابا ايه في قلب الشارع؟ حتى لو كان اخوكي، حتى لو كان عمك، حتى لو كان خالك. طب انا ابا دي سمعتها وانا جنبك، اللي واقف هناك في المحلات بعيد عن ناصيه هناك من الشباب عارف انه ابا؟ ما ينفعش ما ينفعش يا اخت، ما تزعليش مني والله العظيم انا خايف على نفسي وعليكي، لو ما قلتش الكلام ده هتحاسب. مش هقول لكم حجاب اخر زمن، بس ايه مش هو ده الاصل، ده انا هبقى اجيب حجاب المتبرجات، لكن حجاب اخر زمن اللي بقول عليه ان الواحده تنسى انها تبقى محجبه. اصل المحجبه يعني تحجب نفسها وغيرها عن الفتنه والاثاره. خليك كده لما تبقي في بيتك غاليه وعاليه، كل حاجه فيك النادره دي ما جعل الناس الذهب غاليا الا من نضرته، فان كثر بيقل. فانت بالنساء العالم كله لك صفه معينه، لك شكل معين، لك ميزه معينه، لك مشيه معينه، لك تصرفات معينه. بلاش حكايه القبلات في قلب الشوارع لاحسن التعبير تكتر. المشي في الشارع في وقت متأخر من غير ضرورة ومن غير محرم. أنا أحيانا بأجد بعض المحجبات جايين الساعة 2 3 وماشيين في مدينة من المدن، وماشيين بيأزأزوا لب، مش حاجة باينة منهم صحيح، ما بيقولوش كلام غلط صحيح، لكن راجعين في وقت متأخر. ليه؟ ما فيش ولد معاكم، فمفيش ممكن يكون حد كان مريض وراجعين او حيثيات بقى نبدا نقولها واحنا بنحسن الظن فيهن. لكن بغير ضروره بلاش التاخير. مش لازم ناكل دوره يعني على الكورنيش في الوقت ده، خلاص نروح نشوف بيوتنا. بعد كده برضو المشي في وسط الشوارع كفايه بقى، كفايه بقى الشباب بيطلع رصيف ويجري عشان ما يخبطش في الواحده. لما انت تمشي في قلب الشارع احنا نمشي فين؟ نمشي فين؟ النبي محمد لما رأى هذا المنظر، النساء بيختلطن بالرجال وهم بيصلوا خلف النبي وفي مسجد النبي وماشيين بما يرضي الله في اللباس اي الثياب، ومع ذلك لما النبي شاف كده قال ايه؟ عليكن بحافات الطريق، امشي جنب الحيطه. ثم الواحد تمشي جنب الحيطه باستحياء. انما اللي بتبقى في عرض الشارع ديت اشكه في الحياه، او عشان ما نزعلش ما تكونش عارفه هي مش عارفه. ما هو اصلا بتكلم عن طاهرات عفيفات، هي مش عارفه. طيب من ضمن الاشياء برضو المشي مع المتبرجات. يعني يا شيخ نسيب الملتزم يمشي مع الملتزم والمحتجبه تمشي مع المحتجبه ودول خلاص بقى خلاص كده؟ لا، احنا بنحبهم والله العظيم. انا بحب ناس عندها تقصير حتى في الشكل. يعني في الشكل ازاي؟ يعني مش ملتحي، مش بحبهم، لكن يعني ممكن اكره فيهم التقصير في حق رسول الله، لكن بحبهم، قلب صافي من ناحيته، بتمنى لهم الخير، اقول يا رب اهديهم وعليهم، ما احنا عندنا اخطاء، واسترنا واسترهم. مش معنى كده انها ما تمشيش معاها انها تخصمها، انما ما تمشيش جنب واحده لابسه استرتش من غير عبايه طبعا، ولابسه قط دراعها باين ودراعها التاني باين وشعرها منشور، وماشيه جنبيها تبقى ديت مش باين منها حاجه، لا بتضحك ولا بتتكلم حاجه غلط ولا ولا ولا، ومع ذلك يبص يشوف النقيب جنه ونار. تبع الرسول قال العنهن فانهن ملعونات. طب هل عم بقى اقول لك لو سمحت بجنب شويه، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. يحضرني قصه طريفه جدا عن الخديوي وفلان عشان ما حددش الاسماء، كان ماشي جنبه عالم من العلماء وهم ماشيين جنب بعض، انضرب نار عليهم، فراح نايم الخديوي على الارض وراح العالم نايم جنبه، فالعالم تحت كده بيقول له وهو بيضحك، قال انت بتضحك ايه؟ هو دلوقتي ضحك ففي ضرب نار. قال لا، ده انا افتكرت قول ربنا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا من النار، لماذا انا اللي جيت جنبك؟ ما كنت مشيت لوحدي. ها؟ فسبحان الله، انت في لعنه تنزل عليكي، اتق الله في نفسك، وعشان الناس ما تقولش ان المحتجبه تقر بما تفعل اختها المتبرجه. ما نتفهمش غلط يعني. طيب، بعض النساء او الاخوات بيذهبوا الى النوادي فيها اغاني وفيها موسيقى. يا اخوانا الكلام ده في حديث البخاري ان الزمن هيحصل فيه خسف ومسخ بسبب استحلال المعازف. وبعدين النبي محمد عليه الصلاه والسلام اخبرنا بذلك في حديث صحيح. فاحنا ما نعاندش النبي محمد، انت رايح تعمل ايه هناك؟ انا ماليش دعوه بالحاجات دي. ده فرح من الافراح. وانا بقعد والله لا بعمل اي حاجه، كل اللي فيها انا بقعد مع الاخوات وبنسمع اللي على المسرح. طب انت رفعتي الغطاء بتاعك ليه؟ احيانا بترفع غطائها من غير ما تبان شعرها، بتروح رافعه الايه؟ النقاب كده، تقوم تبين الوجه بس، وتقول لك اصل انا مع الاخوات والرجاله في مكان تاني وبيننا حاجز بس المسرح باين للاثنين. وبعدين تقول لك اصل مفيش رجاله. طب واللي على المسرح الاولاد اللي بيغنوا دول؟ صح عندك حق، مفيش رجاله. صح انت كده عندك حق، بس مش عندك حق انك تكشفي. لا، ما ينفعش الكلام ده. برضو ايها الاحبه الكرام، بعض الاخوات الملتزمات زي ما قلنا في البدايه تلبس نقابها كامل وجميله في الحجاب، لكن وهي ماشيه تشم منها الريحه. والله ما حطيت ريحه يا مولانا، ده صابونة بس الريحه بتاعتها حلوه. يعني في البنات بيتعمدوا قبل ما يخرجوا، مفيش تحايل على ال ينكرون وينكر الله، بيجيبوا الصابون اللي هو بيبقى الريحه بتاعته تدوم اطول اطول، يقوم وهي خارجه ريحتها تبان. زوجها يقول لها انت حاطه طيب؟ تقول له لا لا والله اقسم بالله. طبعا هو راجل محترم. اه صح، يبقى انا مش عارف، يمكن انت عشان بس محجبه فالمسك ينزل عليك من يمكن يمكن. والتانية تعمل ايه؟ تزود في حاجه اسمها بتاع العرق ده، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مزيل العرق، مزيل العرق. فتحط مزيل العرق، ومزيل العرق له ريحه، فتقول لك ما تحطش طيب والله، دوري على مزيل العرق ملوش ريحه، انما يبقى الواحد يشم كده له ريحه، تقوم تزود منه، وهي قصده انها تخفي عرقها الاصلي. فليخرجن تفلات، ده امر النبي حبيب رب الارض والسماوات وحبيبنا طبعا صلى الله عليه وسلم. انت ما بتصليش على النبي؟ الاخت نسيت ولا تصلي على النبي؟ صلى على رسول الله محمد. اختها التي تخرج متعطره متزينه يستشرفها الشيطان. معلش يا مولانا برضو انا محجبه وما فيش حاجه مني بتطلع غلط، بس لازم برضو ابقى شيك، ابقى بينك قدام البنات ان انا الاخت القديمه برضو اللي كانوا بيقلدوها، فلازم يبقى ليا سمه معينه باينه. اقول لك يا اختي لا، حرام الناس يشم ريحتك، من شم الناس ريحها فهي زانية، فهي زانية. انت حجابك جميل، انت ما بتتكلميش باسلوب خطأ، كامل الحجاب، لكن في اخطاء. وممكن واحدة لا تحط المزيل العرق ولا تحط او يعني تستغتسل بصابون اللي هو بتاع الريحة اللي تدوم دي، انما تزود في المكياج، والمكياج له ريحة، ثم برضه يبقى ظاهر الامر ده. اللي بعد كده المواصلات والسلوك فيها. بعض الاخوات تبص تلاقيها ما شاء الله عليها، كل اخطائها ما فيش، لكن في المواصلات ومن غير ضروره، ممكن تكون رايح الجامعه وما فيش امتحانات، ايه يعني من المحاضره تروح؟ ما اخسرش ديني، ما اقعدش جنب ولد ابدا، استنى اختي لما تيجي جنبي. يا شيخ ده احنا اخوات. اخوات اه في الاسلام، اخوة يعني اخوة في الاسلام، لكن ما ينفعش اجلس جنب البنت. يا مولانا معلش، ما يمكن تصادف انت كراجل داعية وراجل شيخ وملتزم جنب اخت منتقدة، هي ملتزمة وانت ملتزم، الناس مش هتشك في اي حاجة. يا سلام، يعني ما تخش كده في قلب عربية وتلاقي منتقد منتقدة وملتزم، منتقدة وملتزم، ينفع؟ رجل وامرأة، اخت وشاب، ما ينفعش. والسواقين، اركب جنب اختك يا استاذ، والله لا هي اختي ولا انا اخوها، هي اختي في الاسلام، ادعي لها. هو هيحصل ايه يعني؟ انت احنا ناكل بعض؟ مش هناكل بعض، بس الشيطان هيضحك علينا، نكون صرحاء. طيب، بعض الاخوات ما بيقعدوش جنب الاخوه، الحمد لله الحمد لله، لكن احيانا بالاتوبيسات ملتصقه ببعضها البعض والاجساد تقترب. احنا مش قاعدين يا مولانا، احنا واقفين. اختي ارجع بيتك، ما كانش في ضروره في الخروج. يعني ايه؟ والله لحد ما يخصصوا بقى حاجه للبنات، حاجه انا عن نفسي ما ارضاش ان بناتي يعملوا كده، ولا زوجاتي يعملوا كده، ولا اختي تعمل كده. وانا انصح ومش عايز ينتصح، ما اقدرش اقول حاجه غير اللي اقدر اعمله. بنت ممكن اغيرها بايدي، غيرها ممكن اغيره بالكلام، بعد كده بالقلب بقى اقول ربنا يهدي. مش طول ما انا ماشي في شارع ربنا ياخدهم، لا يا ربنا يهديهم، خلي لفظ ربنا يهدي، ربنا يفتح ليكم الخير، ربنا لكن اذا كنت بمفردك دون ان تخص احد الناس بشيء، المتبرجات بالذات تقول انا لعنه الله على المتبرجات، بس ما تخصش واحده زي ما قلنا قبل كده، ودايما اتصمم اقولها تاني، ما تجيش على واحده بهنا كده تقول تعالي تعالي تعالي تعالي، الله يلعنك ليه يا اخوي؟ يقول لك اصل النبي قال العنوهن فانهن، لا يجوز مطلقا ان تعين احد الناس باللعن حتى وان كان شارون طالما لسه عايش. واحد يقول لي طب لو مات برضه تقول الا لعنه الله على الظالمين، ولا تحدد الا من حددهم الله وسبق عليهم القول كفرعون، ممكن تقول الله يلعن، اصل ده خلاص بقى احنا متاكدين منه ابو لهب ده، يعني اسال الله العفو والعافيه، اسال الله العفو والعافيه. طيب، بعض الاخوات الطيبات الملتزمات وهن في هذا الزي الجميل ولا تفعل واحده منهن شيئا من النواقص، تتنمص وترفع الحاجب. ليه يا اختي؟ الاخوات يسالوها ليه يا اختي تعملي كده؟ تقول اصل محدش هيشوفني وانا لابسه لبس كامل والحمد لله ما بكسرش في اي حاجه ولا بعمل مخالفات ولا اضحك ضحكه مش عارف ايه ولا اقبل الاخوات في الشوارع ولا الكلام ده. لكن مفيش مانع بقى ان ادلع الزوج، ايوه نعم، ولكن ليس بمعصيه الله. صلوا على رسول الله. زي ما قلنا قبل كده ارتداء البابي والبنطلونات الجينز والاشياء العجيبه الغريبه ديت تحت الايه؟ العبايه الشفافه وتبدو كانها عاريه من بعيد. والله في احيانا بعض البنات ومش عارفين بقى الله اعلم او قصدين الله اعلم. حاضر. سبحان الله. الكلام في البنات بيخلي الواحد ينسى. الله يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. فارتداء البابي والاسترتش والحاجات ديت لازم تكون مستوره بشيء فخيم. محادثه البائعين. البياعين، تخش الواحدة عشان تشتري عند البياع. ما ينفعش انك تشتري لوحدك الا اذا كان الامر فيه ضرورة، انت مش قادرة الا على كده. روحي وباسلوب الشراء ومن غير اختلاط ومن غير خلوة. في اختلاط لكن وجود الناس ومن غير ايه؟ خلوة بالبائع. وبحسم وعزم. مش تروح وهو ماسك الفلوس وحطها في وشه تقول له خد هات لي، لا لا طبعا مش مقصدنا كده الحزم والعزم. بالراحة. عاوزين كذا كذا. ده بعشرة. خلاها بتسعة وفي الخير اسعى. لا مش لازم تزودوا في الخير اسعى. ما لو سمحت ممكن لو سمحت السعر بس يقل شوية. انما انا وقفت مرة واحد بيكلم واحدة وخلي بالكم في مكان بيشتروا فيه كتب واشرطة ومش عارف ايه. شوف شوف شوف كلهم كده. لا مش كلهم كده. واللي واقفة دي برضه محترمة. بس مش فاهمة. مش فاهمة. ايوه ما تاخدوش بقى الحكاية في حلوان سلوانة وتقول لك لا مش فاهمة. بس غلط. تقول له لا لا بتسعى ازاي يا راجل طيب الخير وخليها بتسعى وفي الخير اسعى ونزل لنا شويه وبتاع. تبيعي دينك عشان جنيه؟ قولي له بكذا. قال لك لا خلاص. وفي التليفون بقى وما ادراك بالتليفون. جرس يضرب تروح مرفع السماعه المفروض ما تردش الا على الرقم اللي هي عارفاه. او اذا كان امر ضروري جدا انها ترد فبترد لانها عارفه ان المكان بيبقى الناس محتاجين الزوج او غيره باسلوب الرد اللي خلاص السلام عليكم عليكم السلام مش موجود انتهى الامر. انما تبص تلاقي اول طالعه الو تروح جايب الاخر يعني تلاقي السلك بيهتز يعني اوركسترا شغاله الو ما ينفعش. في نفس الرقه ديت الو اللي طالعه في التليفون للاخرين الزوج بيقول لها لو سمحت شويه ميه حاضر. ما ينفعش ما ينفعش يعني الرقه في مكانها موجوده. مش ممكن نخلي النساء هم النساء. وخلي بالكم مش معنى كده ان الجماعه الملتزمين دول ما بيعرفوش يتكلموا ولا الاخوات دول ما بيعرفوش يرضوا الازواج. لا لا ده احنا يعني نستطيع ان نتحدث ونستطيع ان نقول ما لا يستطيع احدهم ان يقوله او يتحدث به. احنا ممكن نقول كلام عالي وغالي. بص وشوف خروج المحجبات للمصايف. المصيف محجبه رايحه المصيف ده مصيبه. لابسه النقاب ورايحه قاعده على البلاج وبرضه الاخ الفاضل على البلاج هو محترم لابس مش عارف ايه ومحترم والاخت برضه محترمه لكن من هنا موسيقى ومن هنا مش عارف ايه والشباب قاعد بالمايوهات والفتيات نازلين في قلب الميه والمعاكسات وملك المطرح جاي واخد الاخ والاخت على البلاج. ده انا محجب. محجب ايه؟ واحد يقول لي انت ينفع تقول على الراجل محجب؟ ايوه في حجاب للرجال حجاب عن المعاصي. والاخت ده انا منتقبه. مكانك فين وانت بتموتي؟ طب هنروح على الشط ما فيش عليه حد. ماشي لو لقيتوا الشط ده قولوا لنا عليه. ما انت هتقول لنا عليه هنلاقيكم هناك. لا كل واحد يروح لوحده. إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب. إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما علقت فوق الرقاب قالوا ظلاما حادكا بين الثياب قالوا قالوا التقدم والرشاقة في غياب، قالوا التخلف والتأخر في النقاب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيها الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. مهلا أختي ومهلا أيتها الساخرات الضاحكات، إن غدا لقريب. يا أختنا، يا من ضحيت بنفسك من أجل الحجاب، أقول رسالة لمن يضحكون على المحتجبات المحجبات. أنت تضحك على اللي أعطى الأمر الله، ولا بتضحكم على اللي بيّن أمر الله سيدنا رسول الله؟ ضحك على مين؟ واللي بتضحك على سنة النبي وعاوز تستلى بيه؟ احنا كلنا بنغلط، بس الاستهزاء والسخرية مصيبة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يا أختنا، هم سافلون مثل الكلاب. يا أختنا، هم ساقطون إلى الحضيض إلى التراب. يا أختنا، هذا عواء الحاقدين من الذئاب. يا أختنا، صبرا تذوب في بحره كل الصعاب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أقول ما بدأت به أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، هذا الحجاب يزيد وجهك بهجة، ونضارة العينين أن تتلثمي. حسناء، حسناء يا ذات الجمال، فإنني أخشى عليك من الخبيث المجرم. لا تعرضي هذا الجمال على الورى إلا لزوج أو قريب محرم. لا ترسلي الشعر الحرير مرجلا، فالناس حولك كالذئاب الحوم. أنا لا أريد بأن أراك جهولة، إن الجهالة مرة كالعلقم. أنا لا أريد بأن أراك جهولة، إن الجهالة مرة كالعلقم. فتعلمي وتثقفي وتنوري، والحق يا أختاه أن تتعلمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا، أختاه يا بنت الإسلام تحشمي. لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بداية. العلامة ابن جبرين مات وكله يموت، زي ما مات أعظم الخلق محمد. لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تكن أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تكن أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تكن غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. كفاية، السلام عليكم.